Thank you. هتكرمنا ومهما العمر عدى بحبك النظر Yeah. افراح البلاد وانا بحلم القى في معاك واحبك اقرا يا حبيب وبكره جيت حملنا يتحملنا أحلم ألقاك معاك وأحبك يا حبيبي يا حبيبي يا لو يا بلاش الدم والحزن بلاش الدم يا حبيبي ما جاش راح من عمري أنا